هو من اليهود وأنه سوف يقتل بقية الناس وأنه سوف يحيي ملك سليمان وأنه سوف يستولي على بيت المقدس، فعندهم هكذا يرون النبوة أنه سوف يأتي في آخر الزمان. والنصارى عندهم أن الذي ينزل عيسى وأنه سوف يقتل بقية الناس، فهم بينهم خلاف من الذي ينزل، عيسى ولا مسيح اليهود، لكنهم يتفقون على نقطة واحدة أن هذا المسيح يوم ينزل يكون الذي في المكان هم اليهود. فمن خبثهم ودهائهم قالوا للنصارى أليس تجدون أن المسيح يوم ينزل أن الذين يملكون الأرض في ذلك الوقت هم اليهود؟ قالوا نعم. قالوا فلنعمل على ما اتفقنا عليه، إذن ساعدونا على أن نقيم دولة يهود في هذا المكان، وإذا نزل المسيح بعد ذلك إن كان لكم فهذا فاتبعوه، وإن كان لنا فنتبعه. فقالوا موطن الخلاف نؤجله ونسعى على موطن الاتفاق، وموطن الاتفاق أن اليهود يكونون في انتظار المسيح يوم أن ينزل. ولذلك العداء بينهم مستحكم من قديم، وكانوا في قديم الزمان النصارى لا يمكنون اليهود من السكن بينهم ولا العيش بينهم، فبينهم حرب ضروس. انظروا لما جاء وفد نجران وهم يخاصمونهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: فقال رافع بن حريملة ما أنتم على شيء. ورافع بن حريملة من زعماء اليهود المقيمين في المدينة. فقال رافع بن حريملة ما أنتم على شيء، وكفر بعيسى وبالإنجيل. وقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود ما أنتم على شيء، وجحدوا نبوة موسى وكفروا بالتوراة. وهذا مشكل عند النصارى، وإنما من باب المعاندة. ولا يستبعد على هذا الوفد أن ينكروا ما يعرفون، لأنهم قد أنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن النصارى يؤمنون بالتوراة ويسمونها بالعهد القديم. وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة، فأنزل الله في ذلك من قولهما: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. يعني النصارى يتلون الكتاب ويعرفون التوراة، فكيف ينكرون هذا الإنكار؟ قال: إن كلا يتلو في كتابه تصديق من كفر به، أن يكفر اليهود بعيسى وعندهم التوراة وفيها ما أخذ الله عليهم على لسان موسى بالتصديق بعيسى، وفي الإنجيل ما جاء به عيسى بتصديق موسى وما جاء من التوراة من عند الله، وكل يكفر بما في يد صاحبه. وقال مجاهد في تفسير هذه الآية: قد كانت أوائل اليهود والنصارى على شيء، يعني قبل أن يدخل التحريف في كتبهما. وظاهر سياق الآية يقتضي ذمهم فيما قالوه مع علمهم بخلاف ذلك، ولهذا قال تعالى: وهم يتلون الكتاب، أي وهم يعلمون أن شريعة التوراة والإنجيل كل منهما قد كانت مشروعة في وقت، ولكن تجاحدوا فيما بينهم عنادا وكفرا ومقابلة للفاسد بالفاسد، كما تقدم عن ابن عباس. وقوله: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، في الآية: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، يبين بهذا جهل اليهود والنصارى فيما تقابلوا به من القول، وهذا من باب الإيماء والإشارة. وقد اختلف في من عني بقوله الذين لا يعلمون، فقال الربيع بن أنس وقتادة: قالت النصارى مثل قول اليهود وقيلهم. وقال السدي: فهم العرب الذين لا يعلمون كفار العرب. فقالوا مثل قولهم، يعني صدقوا أن هؤلاء ليسوا على شيء وهؤلاء ليسوا على شيء، وربما صدقوهم بقولهم ليس محمد على شيء. واختار ابن جرير أنها عامة تصلح للجميع، وليس ثم دليل قاطع يعين واحد من هذه الأقوال، فالحمل على الجميع أولى والله أعلم. يريد بقوله أن كل من قال مثل قول اليهود والنصارى فهو من الذين لا يعلمون، فسواء هؤلاء من أتباعهم من اليهود والنصارى أو من العرب، فكلهم داخل تحت مسمى الذين لا يعلمون. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أي أنه تعالى يجمع بينهم يوم المعاد ويفصل بينهم بقضائه العدل الذي لا يجور فيه ولا يظلم مثقال ذرة. وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الحج: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. وكما قال تعالى: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. ثم قال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وهذا تهديد عظيم وشديد لمن يمنع مساجد الله من أن يذكر فيها اسم الله، وهذه عامة لكل أحد. كل من منع مساجد الله من إقامة ذكر الله أو من الصلاة فيها أو من الوعظ فيها أو من التعليم فيها وسعى في خرابها، يعني في خرابها من عمرانها. والخراب نوعان: خراب حسي وخراب معنوي. فإن المسجد إذا هدمته لغرض إفساده فهذا تخريب حسي، وإذا منعته من التلاوة والذكر والصلاة والوعظ والتعليم فهذا تخريب معنوي، لأن الهدف من بناء المساجد وإقامة المساجد لهذه القضايا، فإذا منعت منها ما قيمتها صارت؟ صارت خراب معنوي. ولأجل ذلك هذه الآيات تصدق على اليهود وتصدق على النصارى وتصدق على المشركين الذين كانوا يمنعون الرسول صلى الله عليه وسلم من عبادة الله في بيت الله، كانوا يمنعونه ويسعون في خراب بيت الله. وأعظم خراب هو الخراب المعنوي، فإنهم وإن لم يسعوا في هدمه إلا أنهم قد سعوا في خرابه بالشرك ونصب الأصنام عليه ونحو ذلك، فهذا من أعظم الخراب. ولأجل ذلك قال ابن كثير: اختلف المفسرون في المراد من الذين منعوا مساجد الله وسعوا في خرابها على قولين: أحدهما ما رواه العوفي في تفسيره عن ابن عباس قال: هم النصارى، وعن قتادة: هو بخت نصر وأصحابه خرب بيت المقدس وأعان على ذلك النصارى. القول الثاني ما رواه ابن جرير عن ابن زيد قال: هؤلاء المشركون حين حالوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وبين أن يدخل مكة حتى نحر هديه بذي طوى وهادنهم، وقال لهم: ما كان أحد يصد عن هذا البيت، وقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا يصده، فقالوا لا يدخل علينا من قتل آباءنا يوم بدر وفينا باقي. والقصة معروفة مشهورة أنهم منعوا الرسول صلى الله عليه وسلم من دخول مكة ونحر هديه، ولكنه نحر هديه في الحديبية، نحر هديه في الحديبية حيث منع وتحلل من عمرته ورجع إلى المدينة. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن قريشا منعوا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام، فأنزل الله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه. ثم اختار ابن جرير القول الأول، يعني القول الأول ما هو؟ أن الذين سعوا في خراب المساجد هم النصارى، لأنهم أعانوا بخت نصر على هدم بيت المقدس. واحتج بأن قريش لم تسع في خراب الكعبة، وأما الروم يعني النصارى فسعوا في تخريب بيت المقدس. يقول ابن كثير قلت والذي يظهر والله أعلم هو القول الثاني، ولا حرج أن يختار ابن كثير قولا يخالف قول ابن جرير، مع أن ابن جرير إمام في التفسير، لكن أيضا ابن كثير إمام في التفسير وهو مجتهد، ولا حرج أن يخالف عالم عالم في مسألة اجتهادية فيقول والذي يظهر والله أعلم القول الثاني، كما قاله ابن زيد وروي عن ابن عباس، لأن النصارى إذ منعت اليهود الصلاة في بيت المقدس كان دينهم أقوى ما من دين اليهود، وكانوا أقرب منهم، ولم يكن ذكر الله من اليهود مقبولا إذ ذاك. تبين لكم سبب الترجيح، لأنهم لعنوا من قبل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ها عرفت سبب الترجيح لماذا؟ هاي تركي أنت معنا، لماذا رجح ابن جرير القول الثاني، وأن الذين تعنيهم الآية ليس النصارى وإنما مشرك العرب؟ ما دليله على هذا الترجيح؟ ها ارفع صوتك، ايش الدليل؟ ما وجه الترجيح من الآية؟ من الآية ما وجه الترجيح؟ ما اريد ان تكونوا معنا بأجسامكم لا بقلوبكم. ها واضح، نقرأ عليكم الترجيح وما تستوعبون. ها ايوه انظروا للآية يا اخوان، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، يعني أن هذا المنع كان يمنع شيء طيب. وهل اليهود لما منعوا من بيت المقدس كانوا يقولون شيء طيب؟ ما كانوا يقولون شيء طيب، لأنهم قد حرفوا وبدلوا، فالذكر منهم غير مقبول. فدل على أن هذا الذي منع إنما منع شخصا ذكره مقبول، فلأجل ذلك نال الإثم وصار من أظلم الظالمين، لأنه منع شيئا طيبا. النصارى لما منعت اليهود مع بخت نصر، هل كان ذكر اليهود ذكر طيب؟ ما كان ذكر طيب، يعني يستحقون المنع لأنه غير مقبول منهم. إذن قول ابن كثير أظهر ولا ما أظهر؟ أظهر لا شك، يعني هذا استنباط قوي من ابن كثير عليه رحمة الله، لأن اليهود ما ذكرهم غير مقبول منهم، فإنهم قد وقعوا في الشرك ولعنوا على لسان داود وعيسى بن مريم، على لسان لأنه ذكر إيش في ذمهم، على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إذن دل على هذا الترجيح أن ذكر اليهود غير مقبول، فلأجل ذلك من منعهم لا ينال هذا الإثم العظيم. نعم.

إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقيل إن هذا بشارة من الله للمسلمين أنه سيظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائر المساجد، وأنه يذل المشركين لهم حتى لا يدخل المسجد الحرام أحد منهم إلا خائفا، يخاف أن يؤخذ فيعاقب أو يقتل إن لم يسلم. وقد أنجز الله هذا الوعد كما تقدم من منع المشركين من دخول المسجد الحرام، وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يبقى بجزيرة العرب دينان، وأن يجل اليهود والنصارى منها، ولله الحمد والمنة. وما ذاك إلا لتشريف أكناف المسجد الحرام وتطهير البقعة التي بعث الله فيها رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه. وهذا هو الخزي لهم في الدنيا، لأن الجزاء من جنس العمل. فكما صدوا المؤمنين عن المسجد الحرام صدوا عنه، وكما أجلوهم من مكة أجلوا عنها، ولهم في الآخرة عذاب عظيم على ما انتهكوا من حرمة البيت وامتهنوه من نصب الأصنام حوله والدعاء إلى غير الله عنده والطواف به وهم عراة وغير ذلك من أفاعيلهم التي يكرهها الله ورسوله. وأما من فسر بيت المقدس، يعني من فسر من المفسرين أن المراد بيت المقدس، فهذا لا ينفي أن يكون داخلا في معنى عموم الآية، فإن النصارى لما ظلموا بيت المقدس بامتهان الصخرة التي كان يصلي إليها اليهود عوقبوا شرعا وقدرا بالذلة فيه، يعني أن الله أذلهم وسلط عليهم من الوثنيين من أذلهم أيضا، إلا في أحيان من الدهر امتحن بهم بيت المقدس. وكذلك اليهود لما عصوا الله فيه أيضا أعظم من عصيان النصارى كانت عقوبتهم أعظم والله أعلم. وفسر هؤلاء الخزي في الدنيا، وفسر هؤلاء الخزي في الدنيا بخروج المهدي، وفسره قتادة بأداء الجزية عن يد وهم صاغرون. خروج المهدي لأنه يقتل اليهود والنصارى ولا يقبل الجزية، لا بد من الإسلام ولا السيف. وفسره قتادة بأداء الجزية عن يد وهم صاغرون. والصحيح أن الخزي في الدنيا أعم من ذلك كله، يعني كل خزي ينالهم فهو من العقوبة. وقد ورد الحديث بالاستعاذة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، فروى الإمام أحمد عن بصري ابن أرطاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وهذا حديث حسن. وبهذا نكتفي في درس هذا الليلة، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.